الله دائما يا شباب ان هذا الحضور المتميز الذي نراه في مثل هذه المحاضرات هو اكبر دليل على ان هذا الدين منتصر وان الناس مقبلون عليه اقبالا كبيرا. يعني انتم جئتم الى هذا المكان واخبرني الاخوه ان بعضكم قد حضر، نحن نبدا الساعه 9 وبعضكم قد حضر من الساعه 5 حتى يجد مكانه، جزاكم الله خير. وهذا يدلكم فعلا ان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب وأن التوحيد إذا تمكن في القلب شعر الإنسان بعده بلذة تجعله يستبشر فعلا في حضور مجالس الذكر ويأنس بها أنسا عظيما، وأن هذا الدين ظاهر وأن الله تعالى ممكن له، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ قال الله ليظهره على الدين كله. وقال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وفي الآية الأخرى والله متم نوره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت من حجارة ولا بيت من قماش أو من وبر الإبل إلا أدخله الله هذا الدين، يعني الحجر الذين في المدن والوبر الخيام التي في البادية، لا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله. لذلك تلاحظون اليوم إقبال الناس عموما في العموم ليس فقط يا جماعة في الدول الإسلامية إقبال الناس للرجوع إلى الصلاة أو الرجوع إلى التوبة، لا بل حتى دخول الناس في الإسلام، لا أظن أنه مر على الإسلام خلال 100 سنة الماضية فترة أقبل الناس فيها على الدخول على الإسلام كما هم مقبلون عليه في خلال هذه 10 سنوات الماضية. وأحيانا سبحان الله نحن لما نرى الحرب على الإسلام أو تشويه صورته أحيانا يقع في قلوبنا أن الناس سوف يبغضون هذا الدين ولن يقبلوا عليه، وهذا خطأ. عدد من الناس يا جماعة ما عرفوا أصلا عن الإسلام إلا لما وقعت الحرب على الإسلام تنبهوا إن في شيء اسمه إسلام، هل تصدق؟ وهذا موجود حتى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي لما أقبل الطفيل بن عمر الدوسي وكان سيدا لقبيلة دوس، رجل رئيس قبيلة له عز وله شرف وله ظهور عند قومه، أقبل هذا الرجل إلى مكة، أقبل لا باحثا عن الإسلام، أقبل عنده بضاعة وعنده تجارة. وتعلمون أنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها أيضا تعتبر مكة يعني عاصمة للتجارة وعاصمة لالتقاء الناس لا تجاريها أي منطقة أخرى. أقبل هذا الرجل أراد أن يدخل إلى مكة، فإذا مجموعة من كفار قريش واقفين عند الأبواب ليشوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام عند من يقبل، كالذين عندهم مدرة وسائل إعلام، فإذا أراد يتكلم عن الإسلام بدأ يتكلم عنه على أن الإسلام دين يدعو إلى القتل، يدعو إلى الإرهاب، يدعو إلى، ثم يصور هذه الأمور بصور أحيانا غير صحيحة وغير دقيقة، فينفع الإسلام ويجعل الناس يبحثون عنه. الطفيل بن عمر اجتمع بعض الناس وجعلوا يقولون من أنت؟ قال أنا الطفيل بن عمر الدوسي. قالوا آه أنت رئيس قبيلة الدوس؟ قال نعم. قالوا ماذا عندك في مكة؟ قال أنا والله جئت إلى مكة يعني عندي تجارة وعندي. قالوا ما عندك شيء آخر؟ قال لا. كم ستجلس في مكة؟ يعني نصف يوم وأنا طالع. لا لكن ليش تسألني؟ قالوا له انتبه نحن نحذرك. قال من ايش؟ قالوا نحذرك من واحد في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ساحر، انتبه لا تستمع الى شيء من كلامه ولا تنظر اليه، انك ان استمعت اليه او نظرت اليه سحرك وضيعت مالك وطارقت اهلك وولدك. يقول فلم يزالوا يخوفونني منه حتى عمدت الى الكرسف الى القطن وحشوت به اذني خوفا من ان يصل الى اذني من كلامه شيء دون قصد فيسحرني. وهذا يا جماعة سبحان الله هم قصدوا من ابعاد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الحقيقة اثاروا عنده موضوعا ربما لو دخلوا خرج ما درى عنه. هذا مثل بعض الخطبة احيانا قبل الصلاة يأتي واحد من الشباب وهو بيصعد المنبر يخطب الجمعة يقول يا شيخ. قال نعم. قال يا شيخ في قناة اسمها ATMZ، هذه القناة يا شيخ لازم تحذر منها، القناة هذه من يراها اصلا ومن يعرفها؟ يقول يا ولدي ايش القناة؟ قال يا شيخ هذه قناة مشهورة، هذه يا شيخ فيها برنامج يطلع كل سبت الساعة 9:05 بالضبط. بتوقيت مكة. هذا شيخ البرنامج فيه امرأة في غاية الجمال تقدمه وقد افتتن بها الشباب. نريد تحذر الناس من هذا، لو ما تكلم أحسن. فيقعد الخطيب المنبر وفي آخر الخطبة يقول: ولا يفوتني أن أحذركم أيها الإخوة الكرام من قناة ATMZ، فإنه في كل سبت الساعة 9:30 ليلا يظهر امرأة في غاية الحسن والجمال لا تفتتنوا بها. والله ثلاثة أرباع اللي في المسجد يرجعون يصحون جوجل ايش تردد هالقناة، كيف ندخل عليها، افقي ولا عمودي مدريس وين، هم يتابعونها. بينما لو أنه سكت، لو أنه سكت فعلا ولا تكلم لكان خيرا له. طفيل بن عمر جاء قريش وما له نية يبحث عن دين ولا يبحث عن نبي ولا يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدري عنها أصلا. أقبل إليه وقالت له: اسمع ترى في واحد يسحر وانت بلا. دخل وراح يدور وين هالساحر هذا، خلني أشوفه. يقول: فأقبلت فقلت: أين محمد الذين يدعمون أنه ساحر؟ قالوا له: هل ترى الرجل القائم هناك يصلي؟ قال: نعم. قالوا: ذاك هو الرجل المقصود. يقول: فأقبلت وأخذت أنظر إليه. السحرة معروفين بأشكالهم، معروفين بحركاتهم، لهم يعني طريقة معينة. فإذا به يرى من النبي عليه الصلاة والسلام رزانة وهدوءا وخشوعا. فلما انتهى من صلاته أقبل إليه الطفيل، قال له: أنت الذي يزعم قومك أنك ساحر؟ قال: نعم، أنا اللي يزعمون أني ساحر. فقال: فما عندك؟ وإيش يعني ليش قالوا عليك ساحر؟ قال: عندي قرآن. قال: أسمعني. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه القرآن، وهذا القرآن له تأثير عظيم، حتى لا أقول على الكافرين فقط، لا، بل حتى على الذين لا يفهمون اللغة العربية. لو تسمع الآن تطلع إلى السوق وتعلق عند واحد من أي جنسية لا يفهم العربية أبدا، قل له: لو أتكلم معك عربي أو أردو أو فارسي أو بنغالي أو تقدر تفرق بينها؟ فيقول لك: ما أستطيع أفرق، أنا أعرف فقط إنجليزي ولا أتكلم ماليزي ولا، يعني لو أتكلم معك عربي أو أردو أو فارسي ما تفرق. يقول لك: نعم. عندها اقرأ عليه مقطع من القرآن ثم اقرأ عليه ورتل كلاما عاديا من عندك. في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان تجد أنه يفرق، وهذا عملتها مرارا، وبعضها صور موجود في النت، وفعلا تجدني يقول لك: والله الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني، هذا هو ما يفهم عربي، فما بالك يا جماعة لما يكون يفهم العربية. الطفيل لما حرك في ذهنه هذا جعل يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأيقن أن هذا الكلام نازل من السماء، هذا ليس كلام بشر، وهو يعرف كلام الشعراء والبلغاء ويعرف أفعال وكلام السحرة والمشعوذين، هذا ليس كلاما قد رتب من بشر، هذا كلام يختلف. فقال له: ماذا يفعل من أراد الدخول في دينك؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبسط يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعه على الدخول في الإسلام. بالله عليكم يا شباب، لو أن قريش لم تقف عند الأبواب ولم تتكلم معه، هل كان أحد سيحدثه أو يدل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أجزم بأن ما يقع اليوم على الإسلام، سواء ما يقع عليه من حرب فكرية أو من حرب إعلامية أو من حرب عسكرية أو كل غير ذلك من أنواع الحرب، هي تصب في مصلحته في كثير من الأحيان. صحيح فيها ضرر على الإسلام بلا شك، لا يسرنا أن يقتل المسلمون يمينا أو يسارا أو يضيع شبابهم، لكن فيها نوع من الخير، فإن الله تعالى إذا قدر قدرا وقضى قضاء لا يكون هذا القضاء كله 100% الشر، قد يكون فيه الشر 40% 60% خير، يكون فيه 50% شر و50% خير، يكون فيه نسبة من هذا ونسبة من هذا. وأقوام كثر ما كانوا يعلمون عن الإسلام أصلا حتى وقع الإسلام ما وقع. أنا مرة التقيت بأحد الإخوة في الحج، هم اثنين من الشباب أعمارهم قريبة من 30 تقريبا أو أقل، يعني يمكن 26 تقريبا أو نحو ذلك، فشباب من أمريكا. فسألتهم، طبيعي نحن لما نرى واحد يعني مسلم تجد مثلا أمريكي ولا مثلا بريطاني ولا من أوروبا ولا من الصين ولا من الدول التي هي أصلا ليست إسلامية، من أوائل الأسئلة التي نسأل نقول له: كيف أسلم؟ فقلت له: كيف أسلم؟ فقال لي: هذا زي واحد من الشباب مرة، واحد لعاب شوي ودويشر يعني ايش وايه الصياعة يعني. فالشاهد ذهب مرة الى ورشة يصلح سيارته وصار فيه اثنان من العمال الفلبينيين ويصلحون السيارة وقال لهم انت ايش اسمك؟ قال انا اسمي جاد وهذا اسمه مدري ايش مايكل. طيب ليش ما تسلمون؟ قال والله ما احد اعطانا كتب عن الاسلام. هداها الله وذهب المكتب الدعوة في منطقة صناعية نفسه وجاب لهم كتب واعطاهم اياه. جاهم بعد اسبوعين الا الشباب العمال متأثرين بالاسلام. يقول لي اول ما وقفت يا شيخ السيارة بصلحها وشافوني اقبلوا علي. واحد دخل من النافذة اليمين كذا دخل علي والثاني دخل من النافذة الثانية وقالوا احنا اسلمنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ماذا نفعل؟ قلت والله ما ادري انا مسلم من زمان. فجاي يسأل لي يقول لي يا شيخ اللي يسلم وهو كبير ايش تسوون بس؟ قلت والله يا اخي ما تسوي بالشيء. لذلك حتى اللي يسلم وهو كبير ترى في طريقة للتعامل معه. يعني بعض الشباب احيانا ربما يتعامل معه بشيء من الحماس القضية احنا كيف نبلغ الاسلام؟ كيف ننقله الى الناس؟ كيف نعلمهم اياه؟ هنا القضية يعني كيف تستطيع انك توصل الامر الى الناس؟ المقصود ان بعض الناس وصاحبنا هذا قال والله انا ما ادري مسلم من زمان. فبعض الناس احيانا اذا رأى حقيقة ما يقع على الاسلام من امور يقع في قلبه احيانا انه كله ضرر على الاسلام وكله شر له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح وهو يدعو الله يقول والشر ليس اليك. يعني انت يا ربي ما تقدر شرا محضا شرا خالصا. مثلا لما تعطي واحد مثلا ماء او تعطيه لبنا وتقول له هذا ليس لبنا محض هذا لبن خلطناه بماء مثلا. فكذلك الشر رب العالمين لا يقدر ان يقع في للعباد شر محض شر خالص. يقع شر بنسبة 70% 60% 90% لكن يقع منه جزء ما هو خير. لذلك ما يقع اليوم على الاسلام عدد كبير من الناس دخل في الاسلام بعدما وقع عليه مثل هذا وجاءوا يبحثون عنه. وانتم تعلمون ان مواقع الانترنت وان المراكز الاسلامية التي في الخارج بدأت فعلا تبحث عن الاسلام والناس بدأوا يطلبون الكتب الاسلامية بعدما اثيرت ما يتعلق بالاسلام وبدأ الناس يبحثون عنه. لذلك نحن مطالبون اكثر اليوم في الحقيقة ان نقدم صورة حسنة عن الاسلام بمعنى ان نحافظ على هويتنا الاسلامية ويصيبك احيانا العجب لما ترى بعض الناس من اديان باطلة ومع ذلك عندهم حفاظ على هويتهم التي يتمسكون بها بينما تأتي الى بعض المسلمين ولا تجد عندهم مثل هذا التمسك مع ان المسلم عنده يقين بسلامة دينه كما قال الله تعالى فتوكل على الله. ليش اتوكل عليك يا ربي؟ في ايش اتوكل؟ انك على الحق المبين انك على الحق الواضح البين الذي ليس فيه خلاف. لذلك والله يا جماعة لو عمل اليوم للاسلام من اساليب الدعوة واساليب دعوة الناس اليه واصبح المسلمون لا يقدمون صورة سيئة عن الاسلام لدخل اليوم الناس في دين الله افواجا وهذا واقع اليوم. انا كنت في المانيا قبل اسبوعين او ثلاثة الشباب هناك يحدثونني يقولون يا شيخ عدد المسلمين الذين الالمان الذين يدخلون في الاسلام حسب اعلانات الحكومة لا اقول والله هذه اعلانات مركز اسلامي في شاب متحمس ووضع الرقم لا حسب اعلانات رسمية تابعة للحكومة يقولون ان الحكومة تقول في احصائياتها في عام 2006 و7 و8 و9 و10 يقولون انه في كل ساعتين يدخل في الاسلام مسلم جديد في كل ساعتين في المانيا. فسألتهم قلت لهم هذه احصائيات الحكومة؟ قالوا نعم. قلت طيب وانتم مقرون بها؟ قالوا يا شيخ نحن نقول ان العدد اكبر من ذلك. يقولون هذا العدد الذي تسجله الحكومة هو في الذي يأتي اليهم ويقول انا اسلمت ويبدأ في اجراءات معينة اما في تغيير اسمه اما مثلا في اجراءات تتعلق بزواجه فتعرف الحكومة ان السبب ايش؟ انك اسلمت. فيحسبون هذا الرقم. يقولون لي لكن الذين يدخلون في الاسلام دون ان يذهب لتغيير اسمه الرسمي او دون ان يكون عنده اجراءات نحن نجزم يا شيخ ان العدد أضعاف من ذلك، أضعاف هذا العدد بكثير. يقول الحكومة أعلنت أنهم 4000، يقول نحن نجزم أنهم من 20 إلى 30 ألف، بمعنى أنه في كل نصف ساعة يدخل مسلم جديد في الإسلام. وأكثر هؤلاء يا جماعة يدخلون في الإسلام وأحيانا لم يأتي أحد لدعوتهم، لكن هم الذين بحثوا عنه، لأن القوم يعيشون فراغا روحيا. يعني في الدنمارك أيضا كنت فيها قبل أسبوعين، خذ جولة في الدنمارك يا جماعة، طلعت على إحصائية. هذه الإحصائية استبانة وزعت عليهم، عدد سكان الدنمارك 4.5 ملايين. الدين الرسمي لها هو الدين النصراني، علمهم عليه الصليب، ومع ذلك وزع عليهم استبانة، ليس على كل السكان لكن على عدد كبير. من ضمن الأسئلة، ما هي ديانتك؟ الذين كتبوا الديانة نصرانية فقط 13%، يقول الباقي لا ديني، ما عنده دين أصلا. طيب، هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ عدد الذين دخلوا الكنيسة في حياتهم 7% فقط. دخل الكنيسة يا جماعة، ليس دخل الكنيسة شرط أنه دخل يصلي، لا، ممكن دخل الكنيسة يشرب ماء، دخل الكنيسة يستظل من مطر، لأي سبب، بس أنه دخل الكنيسة 7% فقط. طيب، والبقية 6% اللي باقين، ما هم 13 كانوا، هال6% عمره ما دخل أصلا مع أنه ينتسب إلى النصرانية. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ عدد الذين كتبوا نعم هم فقط 1%. فنحن يا جماعة، بل ليس هذا فقط في الدنمارك، بل حتى في فرنسا ألقيت محاضرة، فالمترجم أخ فرنسي من أصل مصري جالس بجانبي، فسألوني عن أكل ذبائح الفرنسيين، الدجاج الفرنسي. قلت الله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلا أصل أنهم نصارى من أهل الكتاب حل لنا. فالتفت إلي وقال يا شيخ، آخر إحصائية تقول إن 75% من الفرنسيين لا دينيين. إيش اللي جعلهم يا جماعة لا دينيين؟ اللي جعلهم لا دينيين أنه النصراني هو لم يقتنع به ولا يستطيع أن يصدقه عقله. يعني لما تجلس لك مع واحد وتقول له مثلا أنتم تقر أن عيسى ابن الله، يقول لك نعم عيسى ابن الله، يعني الله يحب يكون عنده أولاد صح؟ يقول لك نعم الله يحب يكون عنده أولاد، لأجل ذلك عنده ولد اسمه عيسى. يقول له ممتاز، ما دام الله يحب يكون عنده أولاد، فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام فكرة وجود الولد موجودة عند ربنا، يكون عنده 4 أولاد 5، ليش بس ولد واحد؟ يقول لك ها الله I don't know. طيب عيسى وينه الآن؟ قال والله عيسى صلب. عشان إيش؟ لأجل ماذا؟ يقول لك صلب ليكفر الخطيئة. خطيئة من؟ من اللي سوى الخطيئة يا جماعة؟ آدم. يعني اللي عمل الخطيئة هو عيسى ولا آدم؟ لا والله آدم اللي عمل الخطيئة. طيب ما دام عيسى يصلب، ما دام آدم هو اللي عمل الخطيئة، يا أخي يصلب آدم، إيش دخل عيسى في الموضوع يصلب؟ بعدين أنا أسألك، عيسى صلب ليكفر الخطيئة، يعني الله ما عنده طريقة لتكفير خطايا عباده إلا أنه يقتل أولاده. إذا لو آدم يا جماعة سوى خطيئتين، من سيقتل الله في الخطيئة الثانية حتى يكفر؟ يعني الله ما عنده أسلوب واحد لتكفير الخطايا، أنه يقتل أولاده. ثم أيضا المعصية التي عملها آدم معصية صغيرة، أكل ثمرة من شجرة، والله ما اقتلع الشجرة من مكانه ولا قتل ملكا، أكل ثمرة من شجرة. هالمعصية هذه ما يكفرها إلا أن الله يصلب ولده الوحيد. فهذه الأسئلة يا جماعة إلى غيرها من الأسئلة كم هائل، تجعله لا يقر بدينه أنه صحيح، فلا يتمسك به ويبدأ ينسل من هذا الدين. فإذا لم يترقفه المسلمون فعلا ويقنعونه بالإسلام ويعطونه صورة طيبة عن الإسلام، تعطي ابني صورة طيبة بأخلاقك، بتعاملك، بالتزامك بصلاتك، بحسن دعوتك له، بإعطائك صورة طيبة عن المسلم، يراك فعلا منضبطا في أخلاقك، الأمر الحرام حرام، الأمر الحلال حلال، يقول لك طيب أنت ليش ما عندك جير فريند؟ والله يا أخي حرام، ولا أنا شاب وأتمنى يكون عندي جير فريند لكن يا أخي حرام، هذا ما يجوز. طيب ليش ما تشرب خمر؟ ما تحب النوع هذا؟ كل الأنواع هذه حرام، لأني أنا مسلم أعلم أن هذا حرام وبالتالي أنا أبتعد عنه. كلما أعطى الواحد يا جماعة صورة طيبة عن الإسلام بأسلوب حسن مناسب وحافظ على طبيعته على السمة على الهوية كما سماه الله تعالى في كتابه صبغة الله. صبغة الله يعني الهوية الطبيعة التي يريدها الله تعالى من عباده، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل بأصحابه إلى عمرة القضاء أو عمرة القضية. فتعرفون الصحابة بالسنة الخامسة من الهجرة أو السادسة، السنة السادسة خرجوا إلى مكة ليعتمروا، فتجمعت أمامهم قريش قالت ممنوع تدخلوا، وحبس الصحابة في منطقة اسمها الحديبية. فصار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مراسلات حتى أذنوا له بعد ذلك بأن يكتب معهم الصلح ويأتي يعتمر في السنة القادمة، فسميت عمرة القضاء، جاي يقضي العمرة لأنه أحرم ومنع، فجاء الآن قضاء مثل اللي يبدأ يصلي وبعدين يقطع صلاته، فلازم يقضي صلاته يعيده. فلما أقبلوا إلى مكة جعلت قريش تقول، يقول بعضهم لبعض يجيئكم المسلمون قد وهنتهم حمى يثرب، يثرب فيها حمى بسبب البعوض لأنها أرض زراعية وبالتالي فيها مياه فيكثر فيها البعوض، قالوا يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فهم ضعاف هزال. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أراد أن يعطي صورة طيبة عن المسلمين، ما يريد يظهر المسلم إنه هزيل وضعيف، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو أعظم من ذلك من حفاظه على هندامه وعلى هيئته وعلى طيب رائحته حتى يعطي صورة طيبة عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لهم إذا رأيتم قريشا فشدوا وأظهروا القوة، يعني لا تبدأ تتمايل وأنت تمشي بين الصفا والمروة ولا وأنت على الكعبة، لا، أظهروا القوة حتى يعلموا أننا أقوياء، ما وهنتنا، ما جبتهم بناس مرضى لو يقوم قتال بيننا وبينهم يهزمون، لا، أريد أني أبين لهم من أصحابي أشد وأقوياء. فجعل الصحابة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، قال لهم حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس. الآن لما تسلم لك على واحد لو أن في وجهه شامة منطقة سوداء يعني حبة خال كبيرة لوجدت أنك أول ما تنظر إليها واضحة، فما بالك لما يكون مسلم بين قوم يتصيدون عليه. لابد فعلا يا ابني انك تحافظ على هويتك، انك تعطي صورة طيبة لكل من ينظر اليك يقول يا اخي انا اتمنى ان يصبح ابني مثل هذا. الله، في بلجيكا قبل اسبوعين اقبلت امرأة الى الاخ خالد كان مدير مركز الاسلام، اقبلت امرأة بلجيكية غير مسلمة بولدها عمره 18 سنة مسلم، ودخلت عليه في المكتب قالت لها انا اريد ولدي هذا يدخل في الاسلام. يقول تعجبت، قلت ما شاء الله انت مسلمه. يقول ما رايت عليها حجاب ولا شيء فاحتجت اني اسالها، قلت يعني شكرا لكن انت مسلمه؟ قالت لا لست مسلمه لكن اريد ولدي يسلم. قلت لها غريب، يعني ان تختاري لولدك دينا انت لا تدينين به، تدري ما هو السبب؟ فقالت له ابن جارتنا كان متعبها، مراهق متعبها ما بين خمر ويتأخر ما يأتي البيت إلا متأخر، وأحيانا يضربها وأحيانا مخدرات. تقول فلما أسلم أصبح يقبل رأسها ويقبل يدها وهذا واهتم بدراسته. تقول فأنا ابني هذا الولد هذا كبر الآن، تقول ابني هذا الآن عمره 18 سنة، يعني خلاص بعد 18 ليس لي سيطرة عليه وأخاف الولد يخرب ويفسد، فأنا أريده يسلم حتى يكون مثل ذلك الولد. شوف يا أخي سبحان الله بأخلاقه الحسنة لما تمثل بأخلاق الإسلام، هو ما فعل شيئا نافلا، فعل شيء الواجب عليه في تعامله مع أمه، في بعده عن المسكرات، في بعده عن المخدرات، بعده عن الحرام. كلما أصبح الإنسان يا شباب ويا بنات كلما أصبح الإنسان عنده قدرة على أن يفعل المنكر ويبعد عنه يكون أجره أعظم. وهذا نقوله دائما للشباب والبنات اللي أحيانا ألتقي بهم في عدد من البلدان، أقول أنت أجرك أعظم من الشاب اللي عايش في بلد محافظ، بمعنى بعض البلدان المحافظة، يعني مثلا عندنا في الرياض لو شاب يبغى يغازل بنت ما هو زي لما واحد يبغى يغازل هنا ولا في بلد آخر، هناك والله لو يقرب منها يتلفت لا يكون الهيئة موجود، هيئة المعرفة ممكن، وجمس الهيئة وين فيه، ولا يكون في مطاوعة، ولا بعدين ما أعطتني وجه، ولازم يدقق احيانا في عباءتها، هي عبايه مخصره وضيقه ومدري ايش، ممكن تعطيني وجه، ولا هي عبايه مدري ايش، ممكن انها مدري ايش. وبعدين لو عرفوا اخوانها بعدين اني مغازلها وش بيسوون بي؟ واتوقع في كم واحد منكم قد انضربوا بسبب هالمواقف هذه عشان يتهدف صح. وهذا وقع فعلا، واحد من اصحابي كان شخص اتصل على اخته خطا واستلمها، هي ما ردت، مين قال انا ما ادري، بدا يعطيها اعجاب وقفلت زوجها واستلمها رسائل وعلمت واحد من اخوانها، قال ممتاز ردي عليه وصلي لها البيت قولي اهلي ما هم موجودين تعال عندي والله، وترد عليه لانه يتصل 44 مره في الدقيقه، وردت عليه واعطتها كلمتين ووصفت له البيت. وجي كذاك الاخ معه هديه فرحان يعني، الولد دخل البيت واخوانه كل واحد معه عصا، ما امتى دخل البيت الا وهاك يضرب. فلما الواحد يكون في بلد ولما يريد انه يكون علاقه مع فتاه يعلم ان بينه وبين هذه العلاقه اخطار، ممكن يضرب، ممكن تمسك الهيئه، ممكن تكون في الشرطه، ممكن البنت تتبلاها مشكله، ممكن مدري ايش، او لو اراد ان يشرب خمرا لو وجدت انه وين بيجي الخمر اصلا، وإذا حصل عليه أين سيستطيع أن يشربه، يبينه يطلع للبر ويتخبره يتخبى وراء جبل ولا ينزل في وادي ولا وراء طائف حتى يقدر يشرب. فما بالك يا أخي لما يكون في بلد إن أراد أن يقع في الفاحشة وجدها بين يديه، بل ربما هي أحيانا تدعوه إلى ذلك، ربما أحيانا هي تدعوه إلى ذلك، ويمر أحيانا في الطريق في الشارع ويجد أماكن يمكن أن يدخل إليها بأبخس الأثمان ويقع فيما يريد من شهوة، ومع ذلك يمر عليها ويغض بصره ويقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا الإيمان الذي في قلبك هو الذي يرفعك درجة، قدرتك على المنكر ومع ذلك تمسك نفسك عنه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام مادحا لهم للعامل منهم، هو يكلم من؟ يكلم أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة على مستوى، قال لأصحابه وهو يكلم الصحابة العظمى فأفيهم شباب، علي رضي الله تعالى عنه أسلم عمره 9 سنوات يعني ربما لما سمع الحديث كان في أوائل العشرينات، قال وهو يتكلم عنا، قال يأتي على الناس الزمان القابض على دينك القابض على الجمر. وقبل لا أكمل لكم الحديث أشرح لكم إيش معنى القابض على الجمر. الآن ليس المقصود يا شباب ويا بنات القابض على الجمر أنه يحرقه، لا، الإنسان اللي قابض جمرة تجد أنه لا يثبتها في يده، تلقاه يسوي كذا بالجمرة يحرك يده كل شوي كأنه ونفسه تقول ايش اللي جاء لك تمسك هالجمرة، ارمها عنك، ألقي الجمرة عنك، هو يحاول يتصبر. فكذلك اللي في آخر الزمان ما في واحد ماسك جمرة هكذا، لا، يمسك الجمرة ويده تنتفض بها وتحدثه بأن يلقيها عنه. القابض على دينه في آخر الزمان هكذا كأن لي ماسك جمرة، كل مرة نفسه تقول له إلى متى ما تشرب خمر، إلى متى خلاص ألقي العفة عنك، إلى متى أنت ما تزني ألقي العفة عنك، إلى متى أنت ما تأكل مال حرام ألقي العفة عنك، وهو متمسك بها. يقول للعامل منهم أجر 50 منكم، قال الصحابة يا رسول الله منا أو منهم، يعني هو له أجر 50 لكن الخمسين أجر 50 واحد منهم أم أجر 50 منا؟ قال بل 50، بل أجر 50 منكم أنتم يا صحابة، يعني اللي يصلي في آخر الزمان صلاة مثل صلاتك يا أبا بكر 50 مرة. قالوا لما يا رسول الله؟ لماذا اللي في آخر الزمان أجرهم أعظم؟ ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام واسمعوا يا أخي الكلام الجميل، وكل كلامه جميل لأبيه، قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هذا الجواب باختصار، أنتم يا صحابة تجد على الخير أعوانا، أنت يا أبو بكر لما تحدثك نفسك أنك تشرب خمر ما أن ترى الصحابة كله ما يشربون فتتشجع على الترك. أنت يا أبا بكر لما تمسك المصحف تقرأ القرآن، ما أنت في المسجد تجد 50 واحد يقرأوا القرآن فتتشجع. كذلك اللي يكون في بلد محافظ هو لما يغض بصره، ما هم اللي في الطريق 3-4 مغضين بصرهم، هو لما يصلي ما هو يأتي المسجد مليان بالمصلين. لكن يا أخي لما يكون في بلد لا يجد على الخير أعوانا، شاب ممتلئ فتوة وشباب وغريزة وشهوة، ويمر له على مكان ثم مكتوب عليه مساج ولا مكتوب عليه أي لفظة، وعنده ختيات قد لبست من غير هدوم مثل ما يقولون، يعني كشفت أكثر مما سترت، واقفة بين يديه وهو شاب يمتلئ شبابا، وكلها بمال يسير. أنا طبعا ما أدري بكم بالمناسبة، يعني والله ما أدري بكم، ولا كان جزء 50-60 نعم، يمكن ببلاش بعد أعوذ بالله. طيب تدعوه وهو قادر على أن يدفع، ومع ذلك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ليست القضية يا جماعة أن ترك الزنا بس، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ومن ترك الزنا يكون في ظل عرش الرحمن، لأن قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ثم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ليست القضية أنه ترك الزنا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وشاب ترك الزنا، لا، إنما لأنه استطاع أن يقع في الفاحشة وما منعه منها إلا خوف الله وابتعد عن ذلك. وكأنه إذا مر مثل الفواحش يرفع رأسه إلى السماء ويقول يا ربي وعزتك وجلالك إنك تعلم أني أستطيع وأن أفعل ذلك، وأن عندي شهوة وأن نفسي تشتاق، لكني أتركه لأجلك أنت وحدك لا شريك لك، ويمشي ويتركه. لما يجلس على النت ثم تحدث نفسه يدخل موقع من المواقع اللي فيها خلاعة ولا فجور ولا إباحية، ثم يقول أنا اشترجم، يدخل موقع ويشغل القرآن ويخلي القرآن يسلو وهو قاعد يخلص إيميله ويخلص شغله حتى يبعد الشيطان عنه، ثم يقول يا ربي وعزتك وجلالك إنك تعلم أني لو أريد لفتحت هذا الموقع ونظرت إليه، لكني أتركه لأجلك أنت لأني أحبك يا رب العالمين. أو شخص عرض عليه خمر ويستطيع أن يشرب، لكنه قال يا ربي أنا أستطيع أن أشربه لكني أتركه عشانك أنت لأني أحبك يا رب العالمين، أنا ما أريد أن تغضب علي. والله يا ابني إنك لما تفعل ذلك يكون بينك وبين الله تعالى حبل وثيق تتمسك به. تذكروني أذكركم، تذكروني عند المعصية واتركوها. أنت ما معنك معصية إلا أنك ذكرت الله فتركتها. اذكروني عند الأذان فصلوا، اذكرني عند الغيبة فأنكرها، اذكرني عند رؤية المصحف فقرأ، اذكروني كونوا يا عبادي دائما تذكروني. عند المعصية تذكروني فتتركونها، عند الطاعة تذكروني فتقبلون عليها. أذكركم إذا مرضتم، أذكركم إذا استقرتم، أذكركم إذا احتجتوني، أذكركم إذا خفتم، أذكركم إذا أصبتم، أذكركم في كربة، أذكروني أذكركم. لكن أقوام آخرين قال الله تعالى عنهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله ما كأن الله موجود، يمر بمكان فاحشة ثم لا يذكر الله تعالى إذا دعيها الفاحشة. أهم ما يذكره كم سأصرف من مال، هل فيه مرض ولا ما فيه مرض، يذكر الأمور لكن ما يذكر الله ولا يخاف من الله ولا يعظمه. عندها تجد أنه إذا وقع في كربة وقال يا الله، قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تذكرني، الآن تقبل علي. كنت مرة في الكويت عندي محاضرة وألقيت المحاضرة في سوق كبير، تكلمت عن هذه النقطة، عن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما، قال لأصحابه فيهم كبار الصحابة، قال من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. يقول أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، تعطينا خمس وصايا أنا أخذها. قال: فبسط يده إلي فوضعت يدي في يده فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، ليست العبادة انك بس تصلي الضحى ولا تستغفر ولا تتصدق، لا، العبادة الحقيقية قدرتك على المعصية وتمسك نفسك عنها، هذا أعبد الناس. فتكلمت على النقطة ثم طلبت مشاركات اللي عنده موقف. طعم واحد من الشباب قال: يا شيخ، أنا عندي مجموعة من أصحابي واقترحوا علي أن نسافر، ونسافر دائما إلى بلدان يقول يعني نبتعد عن الحرام، نذهب مطاعم، نذهب بعض الأماكن السياحية. يقول: فاختاروا بلدا يكثر فيه الفجور. قلت: يا شباب، هالبلد ما نذهب إليه. قالوا: هالبلد في طبيعة حلوة. قلت: طيب، تعاهدوني إن ذهبنا إليه ألا ندخل مكانا فيه فجور ولا سكر ولا غيره، نذهب كالعادة، يعني نلعب في شلالات، نلعب في مياه، في ملاهي، في جبال، في ننبسط، لكن فجور وزنا لا. قالوا له: كذلك. يقول: فذهبنا، فلما أمضينا ثلاثة أو أربعة أيام فإذا بهم في إحدى الليالي يتوجهون إلى مكان من أماكن الفساد. قلت: يا شباب، العهد اللي بيني وبينكم. قالوا: تعال استمتع بحياتك. قلت: أنا والله مستمتع، يعني الواحد ما يستمتع حتى يزني، أنا مستمتع من غير زنا وشرب خمر ومبسوط في حياتي. يقول: فدخلوا وتركوني وذهبت إلى الشرطة. فلما أمضيت في غرفتي يمكن ساعة ونصف ساعتين فإذا بمفتاح الشقة، فإذا بهم يفتحون الشقة ويدخلون وأسمع معهم أصوات فتيات، فعلمت أنهم أقبلوا لإكمال السهرة في الشقة. فقمت قفلت الباب عليه في غرفتي. جو طرقوا الباب: اطلع يا فلان، تعال وسع صدرك. قلت: أعوذ بالله، بشركم إني مبسوط ومرتاح وصدري واسع ولا أحتاج إلى الزنا ولا الفاحشة عشان أنبسط. يقول: فذهبوا، وبعدها بدقائق عاد إلي أحدهم، قال: يا فلان اطلع تعال. قلت: لا والله، لا أفتح الباب. وسبحان الله، تجد أحيانا صاحب الفجور لا يرتاح إذا رأى غيره على طاعة، كما قال عمر رضي الله عنه، يقول عمر: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. ترى بعض الناس إذا صار واقع في مخدرات، إما يتعاطى حشيش ولا يتعاطى بلا ولا خمر ولا غيره، ما يرتاح إنه يشوف واحد نظيف معاه دائما دائما، لا، يقول: طيب ليش ما تجرب، ليش ما تصير مثلي؟ ما يقول: أنا بصير مثلك، لا، إنما هو يريدك تصير مثله. يقول: فجاء أحدهم وطرق عليه الباب، قال: يا فلان افتح. قلت: لا والله. قال: طيب أعطينا شاحن الجوال عندك. فنظرت إلى الشاحن في الجوال، فأخذت الشاحن وجئت فتحت الباب بعطيه إياه، فدفع الباب ودفع فتاة إلى الداخل وأخذ المفتاح وأقبل من الخارج، وبدأوا يضحكون برا، خلاص يعني وقعت البخ، يا شباب افتح، يا كذا افتح. يقول: وبدأت هذه تحاول أن تغريني لأقع بها بالفاحشة. يقول: يا شيخ، وأنا شاب يعني ونفسي تتوق وتشتهي هالأمور، لكنها حرام. يقول: فبدأ الشيطان يلعب بي من داخل، أنت ولا مرة فعلت هذا، طيب افعله بعدين توب، وبعدين كلهم فاعلين مثلك. ما يقول: بدأ الشيطان يستغل فيه من الداخل. يقول: فحتى أبعدها عني، قلت لها: ابعدي ابعدي عني ابعدي، أنا عندي إيد، أنا مصاب بالإيد، تقتربين مني ترى تصابين بإيد مباشرة. يقول: توقعتها لما تسمع إيد إيد انها تقول: اعوذ هذا، اعوذ بالله، وتطلع. يقول: فاذا بها تاخذ الامر بهدوء. قالت لي: طيب عادي، انت من متى عندك الايدز؟ قلت: انا عندي من سنه كامله. قال: طيب انا عادي، انا عندي الايدز من سنتين. تخيل، تقول يعني عادي ان تقع علي، ما كلنا فينا ايدز، يعني ايش الضرر، انا عندي الايدز من سنتين. يقول: فلما قالت ذلك قلت: الله أكبر، يعني الحمد لله أنجاني بعفتي من الأصابة مثل ما أصيبت، الحمد لله الذي أنجاني. يقول: ثم بدأت أطرق الباب: يا شباب إيدز، والله فيها إيدز اللي عندي. يقول: فتح الباب وأخرج من كان عنده. أنا أقول: يا شباب، لما قال لي هالكلام قلت: والله يا ابني أنت، أسأل الله تعالى أن تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الشاب الذي دعته امرأته، سواء عندها منصب وجمال ولا ما عندها، أهم شيء إنه استطاع أن يقع وتركه. فقال إن دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني إلى الفاحشة، فقال إني أخاف الله، أنت ابني ما تركتها خوفا من كاميرا تصورك ولا من شرطة ولا من أخيها ولا من أبيه، أنت تركت هذا المنكر تعظيما لله وخوفا من الله، فأبشر بالخير. ذلك يا شباب، ترى مع كثرة المعاصي اليوم وكثرة الفتن، إلا أن الله تعالى يعلم المفسد من المصلح، يعلم الله تعالى ما في قلبك وما الذي منعك من المعصية وما الذي حال بينك وبين الوقوع فيها. فكلما كنت أكثر تعظيما لله وأكثر خوفا منه، اعلم بعد ذلك أن الله تعالى سيزيدك توفيقا. ومما يعين الإنسان فعلا على ذلك وأن يحافظ على هويته، تعظيم عموما للدين، تعظيم للإسلام، أن يكون الله تعالى في قلبه عظيما، عظيما في جلاله وفي صفاته وفي أوامره وفي نواهيه، وأن يعظم الأمر والنهي، يعظم أمر الصلاة كما قال الله تعالى عن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تعظيم للصلاة، تعظيم للأمر والنهي فعلا، وقيامه بحقها. كلما كان الإنسان يا شباب متمسكا بها زاده ذلك إيمانه وبعدا عن المعصية. ذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رحمة للعالمين، في أثناء وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، أثناء خروج روحه عليه الصلاة والسلام، وتعلم أن الإنسان الذي يموت عادة يتكلم بأهم الأشياء عنده، ما في واحد يموت يلتفت على والده يسأل عن أسعار الذهب ولا عن غيرت زيت السيارة ولا عن، ما يسأل عن ذلك، يسأل عن أشياء مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام أثناء وفاته كان يكرر كلمة واحدة، ملك الموت يسل روحه الشريفة وهو عليه الصلاة والسلام يكرر يقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وروحه تسل من جسده وهو يضيق نفسه. واحد يموت يا أخي ومع ذلك يحاول يتمسك بالهوى حتى يتكلم يقول: الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة. تقول عائشة: حتى ثقل لسانه، ثقل لسانه، يعني يقول الصلاة، اللسان ثقله يكرر. ليش؟ ليش ما قال الزكاة الزكاة، الجهاد الجهاد، بر الوالدين بر الوالدين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم اللي بيحافظ على الصلاة سيحافظ على بقية دينه، سيبتعد عن الفجور وعن الزنا وعن الخمر وعن المخدرات، اللي محافظ على الصلاة. لكن اللي بيضيع الصلاة سيضيع بقية دينه، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك تجد أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وكل العبادات فرضت في الأرض. ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن الله فرض عليه الزكاة، طيب انزكي. ينزل جبريل: الله فرض عليك الصوم، نصوم. ينزل جبريل: الله فرض عليك الحج، نحج. ينزل جبريل: الله فرض عليك الجهاد، نجاهد. إلا الصلاة لا. ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد به فوق ويتعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصل إلى السماء السابعة. أتدرون كم بين كل سماء وسماء؟ بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر كما جاء في الحديث الصحيح، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش الرحمن جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان عالي، ثم قال الله تعالى له في هذا العلو: فرضت عليك الصلاة. عجيب، ما كلم عن الزكاة لا، ولا الصوم لا، ولا الحج لا، لأن الله يعلم أن الذي سيصلي سيقيم بقية الأمور. لذلك يا شباب تجدون الواحد إذا صلى سبحان الله حتى لو نفسه بيوم من الأيام غوت ومالت ووقع في فاحشة ولا وقع في شرب خمر ولا غيره، تجد أن نفسه لا تزال تأمر بالخير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا أقبل الواحد للحبل الممدود بينه وبين الله اللي هو الصلاة، صلة صلة. لذلك الصلاة ما سميت تخشع تقرب، سميت صلة، مثل بين الميكروفون وبين السماعة صلة سلك. لو ما نحتاج السماعة نأتي ونقطع الصلة، نقول يا سماعة احنا ما نحتاج اليك، احنا غنيين عنك، نقطع الصلة بك. اللي يأتي للحبل الموجود الصلة بينه وبين الله ويقطعها، كأنه يقول يا ربي انا ما احتاجك، انا اقطع الصلة اللي بيني وبينك، نسوا الله فنسيهم. ذلك شرعت الصلاة 5 مرات. يأتي الواحد ويقف بين يدي الله الفجر ويقول اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم يا ربي، اللي ما فيه زنا ولا شرب خمر ولا عقوق والدين ولا سرقة ولا رشوة، مستقيم يا ربي يصل إليك. ثم يذهب للجامعة ويدرس وشاف بنات وشاف مدري، ثم جاء وقف الظهر اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي أنا نفس الدعاء اللي دعيتك قبل 7 ساعات أدعوك الآن، يا ربي حتى لو أنا خربطت ولفيت على الصراط المستقيم بالضحى رجعني يا ربي، اهدنا الصراط المستقيم. ثم يذهب في معترك الحياة، ثم يصلي العصر اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي لا تضيعني، لا تتركني، لا تنساني، اهدنا الصراط المستقيم. يطلع للسوق ومع الشباب ومدري وراء مناظر مؤذية، بعدين وقف المغرب اهدنا الصراط المستقيم. ثم العشاء اهدنا الصراط المستقيم. افتتح يومي بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، واختتم يومي بدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اترى ان الله يضيع هذا الشاب؟ يا اخي اذا هو يقف 5 مرات يكرر كلمة اهدنا الصراط المستقيم في الفجر 2 وفي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، 17 مرة في اليوم يكررها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هل تظن ان الله تعالى يضيعه؟ هل تظن الله يضيعه وهو يدعو بهذا الدعاء في صلاته واقف بين يدي ربه؟ لا يضيعه الله، والله تعالى أكرم وأعظم من ذلك. لكن لما يأتي ابن الواحد إلى الحبل أساسا ويقطعه، ويمر عليه وقت الفجر ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يمر الظهر ما يقول اهدنا، كأنه غني، كأنه عارف الصراط المستقيم أنا ماشي عليه، ما أحتاج إليك يا ربي. هذا الذي قال الله تعالى فيه نسوا الله فنسيهم. ذلك يدري كلما رأيت الإنسان معظما لصلاته حتى لو زلت به القدم أعرف أنه بيرجع للخير، أعرف أنه بيرجع للخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظمها عند أصحابه. لما أقبل إليه وفد ثقيف جاءوا من الطائف، وهم آخر من أواخر من دخل في الإسلام، لأن حرب حنين والطائف كانت في أواخر الإسلام بعد فتح مكة وبعد، فأكبر قال احنا بنسلم ما دام مسألة فيها حرب وكذا، احنا وكل الناس اسلموا بنسلم. قال طيب اسلم. قالوا لكن عندنا شروط. قال ما هي الشروط؟ قالوا سنسلم لكن ما نريد نجاهد، ندخل في الاسلام لكن بكرة تقولنا جاهدوا؟ لا. قال بلاش فيها، انتوا ادخلوا في الاسلام بس. قالوا طيب في شيء ثاني بعد؟ قال ما هو؟ قالوا الزكاة، نجمع فلوسنا بعدين تقول طلعوا 2.5% زكاة. لا لا لا اعذرنا، الزكاة ما نسوي شيء اسمه زكاة، انسى ان احنا نزكي، نسلم بس لا جهاد ولا زكاة. قال لا تزكوا، اسلموا. فلما جاءوا يعاهدون قالوا لحظة عندنا بعد شرط ثالث. قال ما هو؟ قالوا الصلاة، ما نبغى نصلي. ايش قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تساهل؟ قال يا الله بلاش، انتوا بس اهم شيء اسمكم مسلمين، احنا نبغاكم بس تكثرون عددنا. لا تدري ايش قال؟ قال لا خير في دين ليس فيه ركوع، دين من غير صلاة وش الدين هذا؟ ما يصلح، لازم صلاة في الاسلام، الجهاد لا تجاهد، وزكاة لا تزكوا، لكن الصلاة لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا طيب احنا بنسلم بنصلي، لكن بنصلي صلاتين بس، بلاش 5 صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. طيب صلاتي. قال عمر يا رسول الله أي دين هذا وش الإسلام؟ لا يزكون ولا يجاهدون وصلاتين. قال يا عمر اسكت عنهم، فوالله لا يصلون ويجاهدون ويزكون، خلها بس يذوق لذة الصلاة، حتى لو صلى 2 يا عمر ما هي مشكلة، إذا ذاق لذتها سيتمنى لو أنها 100 صلاة ما هي 5 صلوات. يقول فلما أسلموا أصبحوا من أسرع الناس إلى المساجد. فاللذة يا أخي. لذلك بالمناسبة يا جماعة ترى كل أديان فيها صلاة. شوف دين اليهود زكريا تنادته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إسماعيل يقول الله عز واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. موسى يقول الله له في أول سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة ثم قال إيش؟ واصطبر عليها واصطبر عليها. والله يا جماعة أحيانا وأنا جاي أقوم عيالي صلوا الفجر اليوم قم يا ولد صل قم يا ولد واقف عنده يلا قم رح الحمام قال طيب خلاص يبا صحيت أنا خلاص قم قم يا أبوي رح خلاص يبا خلاص بقوم قم واقف عنده. ثم تذكرت الآية والله اليوم الفجر وأمر أهلك بالصلاة ثم قال واصطبر عليها. إن الله يدري في ناس بيضيعون في ناس بيقوم قدام والده فيوصل المغسلة فإذا شاف الأبو طالع رجع ورقز وفي في ناس هضائل. فيقول الله واصطبر صبر نفسك واصطبر عليها. ثم قال الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقولون إن إقامة الصلاة من أسباب سعة الرزق. لذلك قال الله تعالى صلي واصطبر عليها. بعدين قال لا نسألك رزقا لا تشغل نفسك تشغلني الصلاة عن بقالتي ولا عن دكاني ولا عن تجارتي لا نسألك رزقا نحن نرزقك أنت صل ونحن نرزقك. ثم قال الله والعاقبة للتقوى. كل الأديان فيها صلاة لأن الله تعالى يعلم أن الذي سيترك الصلاة لا يستقر له دين أبدا. والعجيب حتى الأديان يعني التي ابتدعها الناس مثلا عباد البقر مثلا هندوس مثلا أو البوذيين أو بعض الأديان التي الناس أنفسهم ابتدعوها عندهم صلاة فيها لأن الذي ابتدعها يعلم أنه لا يمكن أن يجذب الناس إلا بها. ذلك إذا رأيت الواحد بدأ يترك الصلاة اغسل يدك منها. إذا بدأ ما يصلي ويمر عليه اليوم واليومين والثلاثة وما وقف بين يدي الله يقول اهدنا الصراط المستقيم ولا سجد بين يدي الله فاعلم أنه سيتخبطه الشيطان. دخل مرة واحد من حدثني واحد من أطباء في المستشفى دخل على قسم المرضى للإقامة الدائمة المرضى اللي عندهم كسر في الظهر عنده مشاكل في العمود الفقري المهم اللي عندهم شلل دائم بسبب حوادث غالبا أو غيرها. يقول فدخلت على أحدهم وإذا لا يتحرك فيه إلا الرأس فقط والجسم كله لا يتحرك لو تأتي بفأس وتقطع جسمه ما يشعر بشيء ما يتحرك إلا رأسه. يقول فقلت له يحدثني الطبيب بنفسه قلت له ماذا تتمنى؟ يقول توقعت يقول أتمنى يا دكتور أن يطلعوا لي علاج أتمنى يكتشفوا لي علاج توقعت أن يجيب بهذا الجواب. يقول فرفع بصره لي وقال اسمع يا دكتور. قلت نعم. قال أنا عمري 40 سنة صار لي 9 سنوات على هذا السرير لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ما شعرت بشيء. عندي 5 أولاد يعني قبل أن يصيبه الحادث. يقول والله ما أتمنى أن أرجع كما كنت ليس هذه أعظم أمنية أنا ودي أرجع أشفى لكن ليست هي أعظم أمنية عندي وليست أعظم أمنية عندي أني أرى أولادي وأقبلهم وأشيل هذا على الكتف والثاني على الكتف الثاني ولا أسوق سيارة معهم لا ليست هذه أعظم أمنية. قال فقلت عجبا إذا ماذا تتمنى؟ قال أتمنى هذه الجبهة التي مضى لها 9 سنوات ما سجدت لله أتمنى لو يعطيني الله سجدة واحدة بس اشتاق يا أخي أني أنطرح ساجدا لله اشتاق أتمنى لو يعطيني الله سجدة واحدة. أجل بالله عليكم يا عيالي، الواحد يا شباب اللي معطيها الله جزء وقوة وشباب وعقل وأسلوب وضحك وعنده فلوس وعنده وطالب والحمد لله، ثم يسمع الأذان ولا يقوم يصلي. أعظم هوية إسلامية وأعظم صفة للمسلم الصلاة. دعك من مسألة والله قصة الشعر، والله اللبس المناسب، هذه كلها من الهوية الإسلامية، لكن أعظم صبغة وأعظم هوية وأعظم علامة للمسلم هي أنه يصلي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العلامة اللي تفرق بيننا وبين غير المسلمين الصلاة. ثم قال: فمن تركها ترك الصلاة فقد كفر. اللي ما يصلي انتقل إلى الجهة الأخرى، ترك الصلة التي بينه وبين الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة، وأن يعفنا جميعا، وأن يحفظنا جميعا لحفظه. وأسأل الله أن يقر بكم أعين والديكم. أسأل الله أن يقر بكم أعين والديكم يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا حقيقة خير الجزاء على هذا الحضور الرائع المتميز. أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء. أشكر حقيقة جميعا للإخوة الذين حضروا، وإن كنت ودي أذكر أسماءكم لكن أخشى أن أذكر اسما وأنسى اسما آخر، فأشكر الجميع جزاكم الله خير، وأشكر أبنائي الشباب، وأشكر الإخوة في هذه الجامعة والشباب أيضا جزاهم الله خير الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء. صلى الله على نبينا محمد.